فصل في شركة الوجوه والأبدان والمفاوضة. ثم الوجوه بين مبتاعين في ذمتي دينك بالجهين، والكل عن صاحبه الوكيل، وذا لذا بالثمن الكفيل، والملك والربح على ما اشترطا، واجعل وضيعة كملك فرطا. والرابع الشركة بالأبدان، ما اكتسبا بينهما قسمان، تصح في المباح كاصطيادي ونحوه كصنعة الحداد. فإن شريك منهما قد قبلا فعلا عليهما لذا أن يفعلا، وللمريض كالصحيح ما كسب، وإن يطالب نائبا عنه يجب. ثم الأخير شركة المفاوضة، كل شريك الشريك فوضه في كل ما تصرف بمالي أو بدن من شرك خوالي، ويحسب الربح على ما اتفقا، وضيعة بقدر مال أنفقا، وأبطلت النادر من كسبي، أدخل أو نحو ضمان غصبي.